لم يلأ من خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملأ كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذاكر عن الله سبحانه وتعالى. استحضروا نوايا أن أنت تجلس في بيت ربنا مرابط، ان انت بتجلس في بيت ربنا تنتظر الصلاة بعد الصلاة، ان انت بتجلس في بيت ربنا تتذاكر وتتدارس عن الله سبحانه وتعالى حتى تحفنا الملائكة ويغفر الله سبحانه وتعالى لنا ويودي الله سبحانه وتعالى سيئاتنا حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند نهاية غزوة بدر، الغزوة الفرقان، الغزوة التي هي فرق الله سبحانه وتعالى بها بين الحق والباطل، وكانت مرحلة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية والعالم قبل غزوة بدر غير العالم بعد غزوة بدر. وتكلمنا عن بطولات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، تكلمنا عن استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن تضحيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الغنائم، وتكلمنا على الأسرى، وتوقفنا عند هذا الحد. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. غزوة بدر كانت في رمضان في سنة 2 من الهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة وهو احنا لسه فين؟ في اواخر رمضان، يعني لسه في صيام ولسه في قيام. عاد النبي صلى الله عليه وسلم واذا بخبر استقبال ان بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت. تكلمنا المرة اللي فاتت عن ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، عن بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت، وعن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان زوجها في الاسرى. المسلمون لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وعم الفرح في أرجاء المدينة. المدينة أقول لكم حال المدينة وحال مكة. حال المدينة كان فيها ثلاث أصناف. في صنف نظروا كده فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ودول ما كانوش حابين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له قوة، يعني راجل فجأة بقى منتصر، بقى معاه 70 أسير، ومش منتصر في أي معركة، يعني مش كسب في معركة مثلا مع قبيلة من القبائل، ده مكة، ده قريش. فهنا بدأ يدب بعض الخوف على هؤلاء، وهنا ظهر الطائفة هي أخطر طائفة على الإسلام حتى الآن. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من هؤلاء، اللي هي طائفة المنافقين. مين المنافقين دولت؟ دول ناس من الكفار قرروا إن هو ما عادش هينفع إن إحنا إن نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل عادي، أو إن إحنا نجهر بالعداء، لأنه أصبح له قوة، أصبح للدين قوة، ما عادش هينفع إن إحنا نتعامل المعاملة إن إحنا نظهر العداء، لأن معنى إن أنا أظهر العداء قدامه معناه إن هو هيقتلني، أو معناه إن أنا داخل قدام قوة عظيمة، بقى أصبح الإسلام قوة مسلحة. فبدأوا يقولوا طب إحنا هنعمل إيه؟ طب إحنا هنسلم معاه؟ بس احنا لو اسلمنا معاه احنا اصلا مش مؤمنين بيه. فبدأوا يقولوا ايه؟ خلاص احنا خلينا نظهر الاسلام ونبطن الكفر، يعني خلينا لما نقعد معاهم احنا مسلمين. فذهب هؤلاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واعلنوا اسلامهم، وفي هؤلاء نزلت ايات وراء ايات. يعني اول ما تقرأ سورة البقرة وانت بتفاجأ في مطلع البقرة وهي بتتكلم على ايه؟ على المنافقين، ايات طويلة تتكلم على النفاق. ايه النفاق ده؟ واحد اسلم بلسانه، يعني هو قدام المسلمين بيتكلم كلام الاسلام، لكن كل افعاله مع الكفار، اللي هو تسمع كلامه حلو قوي، ويقول تسمع لقولهم، الكلام حلو، الكلام مميز، الكلام فيه حكمة، لكن على مستوى الافعال كل افعاله بتصب في مصلحة الكفار، كل توجهاته توجهات الكفار، كل طموحاته طموحات الكفار، سوى من المسلمين. دول اول طائفة أعلنوا ذلك لما عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس النفاق. عبد الله بن أبي بن سلول ده كان بيعد ان هو يبقى رئيس المدينة، يعني ده اللي كانوا هيولوه رئيس المدينة، ده اللي كانوا هيبيعوه ان هو يبقى ده قائد الدولة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم توجه الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الناس كلها تروح تبيع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى هو ليه القائد. عبد الله بن أبي بن سلول فضل موانون، فضل ما يتكلمش، فضل ما يردش، فضل ما يقولش انا هبقى مسلم ولا خليني على ما انا فيه ولا انا بسمع. بس كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكانش بيحبه، لكن من بعيد لبعيد كده، لحد ما جاءت انتصار بدر. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، عبد الله بن أبي سلول قال هذا أمر قد توجه. خلاص الراجل بقى اصبح الان له قوه ومكانه، مش هينفع ان انا اظهر ان انا اعاديه مره تانية. فاعمل ايه؟ فذهب فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وبدات تظهر هنا هذه الطائفه الخطيره، الخطيره جدا. ليه خطيره جدا؟ لان هذه الطائفه معاملتها تختلف عن معامله الكفار. الكافر انت بتعرف انك انت تتعامل معانا ان هو ليس على دينك، هو بيظهر ان هو ضد الدين. لكن المنافق ده مسلم، ده بيتكلم بلسان المسلمين، ده بيتكلم بلغه المسلمين، ده بيتكلم من منطلق انه مسلم، لكنه عنده راي مختلف، لكنه عنده تصور مختلف. فانت بتسمعه وانت ما عندكش اي نوع من انواع التحرز، ما عندكش اي نوع من انواع الاحتراز ولا الاحتراس منه، ما عندكش نوع من انواع الترصد له. ليه؟ لان انت لو دخل، تخيلوا كده في بلد من بلاد المسلمين ودخل واحد كافر غريب، الناس هتقول عليه ايه؟ اقول لك في واحد غريب هنا، شوفوا ده مين، ده بيعمل ايه. لكن واحد عايش معاك ليل نهار تحترس منه ليه؟ ومصلحته انك انت متخيل ان هو يعيش زي ما انت عايش، وان هو طموحاته زي طموحاتك وهمومه زي همومك وآراءه زي آراءك، لكن تفاجأ ان هو كل آراءه مع الكافرين، كل أهواءه مع الكافرين، كل دماغه مع الكافرين، حياته ولبسه وهقول لك انبهاره كله بالكافرين. هو بياخد ثقافته حتى أفكاره وتصوراته حتى رؤيته للأحداث حتى رد أفعاله، يعني هو عايز يعيش حياة الكفار، بس هو في الآخر من المسلمين. طب مقتضى الإسلام إنك تعرف إن الإسلام له منهج، إنك تعرف إن في مصدر للحياة، إنك تعرف إن في منهج للحياة، إنك تعود إلى الوحي، إنك ترجع لكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم هو ربنا سبحانه وتعالى قال في الموقف ده أعمل إيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده قال أعمل إيه. لكن دولت لا لا لا لا، الموضوع مختلف تماما. هم على مستوى الكلام حلو جدا، احنا مسلمين اجتهد في الإسلام، اشتغل للإسلام، بنعمل للإسلام، على مستوى الأفعال خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، يعني لو انت عايز تعرفه مش هتعرفه ان هو يتكلم ويقول لك انا منافق ولا يقول لك انا مع الكفار، مش ممكن تعرفه كده. وما تعرفه امتى؟ تعرفه في اثناء لتعرفنهم في لحن القول، لسانه هيزل مرة، هتعرفه، هتعرفه لما تنظر له وتشوف مواقفه. بدأ تظهر هذه الطائفة بعد غزو بدر، بعد انتصار بدر، يعني بعد ما اصبح للدين قوة. عشان يقول لك ايه؟ يقول لك لم يظهر النفاق في مكه، وما كانش فيه منافقين في مكه، صح ولا كان فيه منافقين في مكه؟ ليه؟ ما هي مكه كلها تعذيب ينافق ليه اصلا؟ لكن في المدينه وبعد غزو بدر بقى الاسلام له قوه، فبدا هو محتاج يتزلف للسلطه، بدا هو محتاج ان هو يعيش في امان. عشان يعيش في امان مش هينفع يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يعمل ايه؟ يظهر النفاق. قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. يعني لما يكون بينه وبين واحد خصومة تلاقيه بيفجر في الكلام. في واحد لما يحصل بينه وبين صاحبه مشكلة بتلاقيه مؤدب دين، يقول لك والله هو له صح، هو صاحب فضل، هو راجل عنده خير، هو راجل احنا عشنا مع بعض ما غلطش فيها في حاجة، بس الموقف ده انا زعلان منه في الحتة دي بس، ما بينساش فضله ولا خيره. لكن في واحد فاجر ليه؟ لان في قلبه نفاق، اول ما تحصل عنده مشكلة، وده تشوفه بقى فين في العلاقات الخناقات الزوجية، عارف انت فجور، اذا عاهد غدر ان هو لما بيدي عهد الواحد مفروض ان انت لما بتدي عهد بتلتزم بعهدك، لكن المنافق اذا اعطى عهد لا يلتزم بعهده. ليه؟ لانه لا حاجة تانية مصلحته فيها اكتر، يوم يعمل ايه؟ يوم ويحلها وسايب العهد. طب انت اديت كلمة، طب ده كلمتك دي محترمة، لكنه منافق يعمل ايه؟ يقول لك يا عمي مش مهم. فاذا عهد غدر يبقى هو لا يحفظ عهد، يخون الامانة. اذا اعطي امانة ما بيحكمش في الامانة بالشرع، بيحكم في الامانة بالايه؟ بالهوى، ان انا بحبه فلان وما بحبش فلان، انه بيقرب على الاهواء وبيبعد على الاهواء، انه بيعطي على الاهواء. واذا حدث كذب، ودي صفة واضحة جدا، ان انت لما تلاقي واحد بيكذب على الناس يقينا ده هيكذب عليك، ويقينا ده هيكذب على الشرع. ولو لقيت واحد بيكذب للشرع يقينا هيكذب على الشرع. يعني هو متخيل ان انا ممكن اقول كده عشان اكسب الناس، او عشان اقول للناس كلام، هذا الكلام هو يظن ان ده فيه المصلحة. انا بقول لك اللي فيه صفة الكذب محتاجة مننا نقف، وده مش هتعرفه بسهولة. الطائفة دي من الناس بدأت تظهر. الطائفة دي يا جماعة انا عايز اقول لكم انها اخطر طائفة على الاسلام. احنا دايما متخيلين ان المنافق ده عبارة عن ايه؟ عن جاسوس، يعني واحد بيسرب الاخبار وبيقعد مع المسلمين يشوف اخبارهم ايه، ويروح للكفار يقول لهم الاخبار. ده تصورنا، وبعد كده يتقفش. لا لا لا، المنافق مش جاسوس، ومش لازم يكون جاسوس، وغالبا مش هيعمل عمل الجواسيس، عشان مش دايما المنافق بيكون جاسوس. المنافق عنده ذاتية، هو من نفسه هو بيعمل لأعمال الكفار، يعني هو من نفسه عنده متبني فكرة الكفار. لذلك سهل جدا انك تجده يعيش وسط المسلمين دون ان تعرفه. اللي هو ايه؟ هو بيفتح الابواب، بيسهل تغير المجتمع للكفار ولكن اسمه المسلمين. هو بيحب ان تشيع الفاحشة لكن اسمه المسلمين. هو بيحب ان يبدل كلام الله لكن اسمه المسلمين. هو بيفعل افعال الكفار لكنه من المسلمين. ولو جيت تسمعه كلام كله اسلام، ايه الكلام الجميل ده؟ هؤلاء حذر الله سبحانه وتعالى منهم. اخطر ما في هؤلاء انك لا تعرف الناس دي بتتعامل معاملة ايه، كفار ولا مسلمين. يعني انت لو عارف ان فلان ده منافق، محدش عارفهم طبعا، والنفاق درجات، يعني اعلى النفاق الاكبر اللي هو سورة الجاسوس دي، او في نفاق بقى درجات اللي هو فيه شعبة من شعب النفاق، في خصلة من خصال النفاق بنتخلص منها، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا منها، ان احنا ما بقاش فينا النفاق، ان احنا يبقى عندنا صدق، يبقى عندنا اخلاص لله سبحانه وتعالى، ان احنا يبقى عندنا توحيد، ان منهجنا هو القرآن والسنة فقط الوحي، ان احنا مش هنحتاج ان احنا ناخد ردود افعالنا من الكفار، ولا تصوراتنا من الكفار، ولا نفعل فعل الكفار، ولا نعيش كما يعيش الكفار، ولا نتبنى مناهج الكفار. انت اخطر ما في هؤلاء انك انت لما بتيجي تواجه هو من المسلمين، فانت بتتعامل معاملة غير معصوم الدم. عشان كده المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ايه ده؟ يعني هو في درك اصعب من درك الكفار؟ النار دركات بالكاف، والجنة درجات بالجيم. هو في الدرك الاسفل، يعني في الدركة السفلى، هو تحت خالص في النار، وكل ما بتنزل تحت كل ما العذاب بيزيد اكتر. يعني دول الايه؟ درجة اولى عذاب. المنافقين في الدرك الاسفل من النار ليه؟ لانهم زاد على افعال الكفار خداع المؤمنين. يعني خد ايه؟ خد حاجتين، خد ان هو فعل فعل الكفار، واعتقد اعتقادات الكفار، وتصور تصورات الكفار، وانطلق في فعل الكفار، لكن يضاف عليهم يعذب على حاجة تانية. ايه هي؟ انه كان بيخدع المسلمين. كده لما تيجي تشوف عبر التاريخ هتجد ان الدول الاسلامية كلها سقطت بالمنافقين. هتجد ان الاوقات اللي كان فيها فساد كثير هتجد انها سقطت بالنفاق. هتجد ان كل الدول الاستعمارية كانت اول حاجة حريصة عليها انها تقوي بيئات النفاق. بيئات النفاق بتزيد ازاي وبتقل ازاي؟ طب ايه اللي بيزود بيئات النفاق؟ ها قولوا استضعاف. يعني لو واحد كده مقرر ان هو يغزو المسلمين يعمل اول حاجة عشان هو يبقى له يد هناك يعمل ايه؟ يعمل بيئات نفاق. بيئات النفاق ديت بيئات شهوات وشبهات لحد ما يطلع جيل من المسلمين بيتبنى آراءه. يعني في الاول كل الدول الاستعمارية لما نزلت بلاد المسلمين كانت هي اللي بتقاتل، كانت جيوش كافرة، كانت طاقات معادية معلنة عدائها، ثم انشأت مدارس لتعليم مناهجها، فاصبح من ابناء المسلمين من يتبنى عقيدة الكافرين، من يتبنى تصورات الكفار. دول اسمهم ايه؟ منافق. بس هو هنا المستعمر بفرصة سعيدة جدا، هو انشأ بيئات للكفار في البلد الذي اراد استعمارها، ثم انطلق بيئات نفاق. هذه البيئات تستمر وتستمر وتستمر وتستمر حتى تخرج أجيال وراء أجيال. لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من النفاق، ورصد الله سبحانه وتعالى مظاهر النفاق، وعتب الله وحذر مرارا وتكرارا في القرآن الكريم من النفاق، ورصد الله سبحانه وتعالى صور النفاق ومظاهر النفاق وأفعال المنافقين وأقوال المنافقين والمواقف التي يظهر فيها النفاق، وعاقب الله سبحانه وتعالى وخوف الناس من مصير المنافقين، حتى ان الكلمة بقت كلمة عند المسلمين مرعبة، يقول لك ده منافق اقف. انك انت فتش في نفسك. انا مش بقولك الكلام ده عشان تقعد تحكم على الناس، انا بقولك الكلام ده عشان احنا نفتش في انفسنا هل فينا نفاق. يبقى دي اول طائفة ظهرت بعد غزوة بدر اللي هي ايه؟ المنافقين. دي طائفة كانت خطير. في ناس لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع منتصر فرحوا، فرحوا فرح شديد. ودول طائفة مين؟ الصحابة. فرحانين جدا بقى في غاية السعادة ان هو اصلا منتصر. في ناس اللي هم اليهود بقى، اليهود بدأوا يرصدوا كده الوقت النبي صلى الله عليه وسلم اصبح لهم قوة، ولو احنا استقرينا واستمرينا على ده، ده معناه ان احنا مش هيبقى لنا وجود بعد فترة. انا قلت لكم في الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل معاهد اليهود ومعاهد التعايش السلمي مع اليهود، عيشوا في المدينة، اعملوا اللي انتوا عايزينه، كلوا واشربوا، لكن المدينة اصبح لها ايه؟ من يحكمها. ولو جه عدو خارجي علينا هنعمل ايه؟ هنطلع ندافع، هنلبس اسلحتنا ومتاعنا وننطلق ايه؟ ننطلق دفاعا عن المدينة. اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع قرروا ان هو مش هينفع نسكت على ان يمضي محمد في طريقه. طب الحل ايه؟ الحل انه لازم يتقتل. بجد؟ قرروا يقتلوه، والحل انه لازم يتهدم عند الناس. بدأت واحدة كده اسمها عصماء بنت مروان، صح يا رجل؟ طيب ده طب بص عم ما تسنتش يعني. اسمها عصماء بنت مروان، وان كان حديثها موضوع يعني، وكثير من اهل العلم ضعافه، لكن رواه اهل السير. و انا هعود قصتها لاجل فقط رد شبهة، واستعملها المستشرقون. المستشرقون دولت ناس نزلت الشرق لدراسة الشرق، فسموا المستشرقون. يعني هو نزل يعمل ابحاث على الشرق الاوسط، يعمل ابحاث يدور الناس بتفكر ازاي وعايشة ازاي وطبيعتها ايه وبتحب ايه وبتكره ايه وأصولها إيه وبتروح فين وبتيجي منين وإيه اللي بتحب وإيه اللي بتكرهه وليه بيعمل أبحاث ديت حتى يسهل استعمار هؤلاء، حتى يسهل أخذ ثروات هؤلاء. فكم من الدراسات اللي استعملوها أو اللي اجتهدوا فيها دراسات الشرعية بكل أنواعها، يعني الناس دي بذلت مجهود جبار في السيرة، لو بذله المسلمون لنجوا نجاة عظيمة. بذلوا مجهود جبار في القرآن، عملوا فهارس وتحليلات وسلاسل. ومن الأشياء التي فعلوها هما بيحللوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم عمل بحث في مكانة المرأة في المجتمع قبل الإسلام وأثر المرأة في المجتمع في عهد النبوة، وعملوا في ده برضو أبحاث طويلة يعني. ولأنهم يطعنون في الدين تحت اسم احنا بنعمل أبحاث، احنا ناس حياديين بنرصد ظاهرة ونحلل الظاهرة وبعد كده نطلع بنتيجة. فأخذوا بعض الروايات الضعيفة والموضوعة ووضعوها للسب في الإسلام أو للطعن في الإسلام، منها قصة هذه المرأة عصماء بنت مروان. المرأة دي كانت مرأة شاعرة حليفة لليهود، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في بدر بدأت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم علانية، وبعدين قررت انها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت تعمل شعر تحرض الناس على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بدأت تثير مشاعر الناس ان هم لا يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تدخل في حتة كده صعبة شوية اللي هي ايه بقى، اللي هو ازاي انتم كعرب من الأوس والخزرج تقبلوا أن يحكمكم رجل من غير الأوس والخزرج. بدأت تسيق بقى حتة الايه العصبية، ازاي ان انتم كناس عايشين في مكان تقبلوا ان يجي واحد يحكمكم من مكان تاني. الأنصار فعلوا فعل على مستوى السنن الاجتماعية تضحية عالية جدا، ان صحيح الناس دي قبلت ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكمها، دي حقيقة. هؤلاء نصروا الدين، هؤلاء عظموا الدين، هؤلاء اقاموا الدين. يعني نبي صلى لو هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه في عند هؤلاء واحد خارج من بلده هربان يبحث عن الامان، لكنه صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه هي الحقيقة، إنما كان صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، وكان صلى الله عليه وسلم ممكن بإذن الله، وكانت هذه درجة من درجات البيعة اللي هو بيع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة. وصف المشهد إن هو لاجئ سياسي جاء، وكيف للاجئ سياسي أن يحكم، يختلف تماما عن وصف المشهد أنه رسول من عند الله، وأنه يبحث عن أنصار، وأنه جاءه من يبايعه على النصرة. مشهد ده غير مشهد ده ثاني تماما. عشان كده مهم يا جماعة لما بتيجي تعيش أي معركة أو لما بتيجي تعيش أي حدث من الأحداث أو لما بتيجي تعيش أي موقف من مواقف الحياة انك توصف صح، انك تعمل ايه، انك توصف صح. مصيبة التوصيف الغلط الحكم الغلط. انت النهاردة لما توصف حاجة غلط هتحكم صح؟ الحكم على شيء فرعون عن على شيء فرعون عن تصوري. انت لو متصور الحاجة غلط هتحكم عليها صح؟ وانت الصورة الذهنية عندك غلط يبقى تحكم غلط. احيانا عشان كده كان شيخ الاسلام وبتكلم عن تربية العقل بتكلم على صيانة العقل من الأوهام، انك انت ما تعيش أوهام، عيش حقائق. انك لما تيجي توصف ما توصفش اللي انت عايزه، وصف الواقع اللي موجود الآن. أو الإمكانية اللي عندك الآن، ما تعيش أوهام، وبلاش تبقى عندك ظلم في التوصيف. الشاهد أن المرأة هذه كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسيول الفتن، كانت تحض على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، فقتلها رجل من قومها. هم بقى يقول لك ايه، شوفوا قتلوا الست. طب ما قلتش يا ست عملت ايه؟ طب ما قلتش يا ست حاولت اغتيال النبي عليه السلام وعملت اشعار في ذلك؟ ما قلتش ان الست حرضت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي عصماء بنت مروان؟ طب ما قلتش ان الحديث ضعيف اصلا وموضوع؟ ما قلتش ان جماهير علماء الحديث رفضوا اصلا قبول هذا الحديث؟ لا، هو هياخدها عشان ايه؟ احنا حياديين، احنا قلنا حاجه من عندنا، ده كتاب السير اللي كتبوه. ما هو كتاب السير دولت منهم من كان عالم بالحديث ومنهم من كان يروي بسند، ويجي عالم الحديث يقول السند ده ضعيف او السند ده صحيح، فالسند اللي ضعيف مش هيقبل روايته، والسند الصحيح هيقبل روايته. اليهود قرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بعضهم قال احنا نقتله مباشرة، وبعضهم قال امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. قالوا احنا نعمل مكيدة. ايه المكيدة؟ احنا كمان نظهر الاسلام. بجد والله، يعني بقى في من مشركي العرب من اظهر الاسلام خوفا، وبقى في من مشركي بقى في من اليهود من كفار اليهود من اظهر الاسلام مكيدة. امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار، يعني ايه؟ يعني اول النهار اليهود يجوا يقول لك احنا جماعة اسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي يقول الكلام ده؟ علماء اليهود. يقوم الناس كلها تقول الله اكبر، ايه الجمال ده، شايفين علماء اليهود اسلموا. استجاب لك معلومة كده ايه تفرح انت بيها قوي وتنشرها، والناس كلها تفرح علماء اليهود اسلموا. ويجي اخر النهار او بعدها بيومين ثلاثة يقول لك والله احنا نظرنا في الدين ونظرنا في الكتاب اللي محمد بيقوله ولقيناه فيه اخطاء، فالدين ده طلع مش صح. يحصل ايه بقى؟ هدمك. ليه هدمك؟ ما انت كنت فرحان قوي وقعدت تمجد فيه، هتعرف ترجع تاني؟ هتقول طلع كذاب. حاجه تانية، هو اللي بيكذب شيء من جوه بعد ما عارفه زي اللي بيكذب شيء من بره؟ يعني لما يجي النهارده عالم مثلا كيمياء او فيزياء او احياء يعلن اسلامه لانه شاهد ايه من الايات، او عالم فيزياء او كيمياء او احياء يعلن كفره والحاده لانه راى ان الايه تخالف ما توصل اليه العلم، ويجي واحد تاني اعلن كفره والحاده لانه مش مقتنع. الناس تسمع مين اكتر؟ هتسمع اللي بيقول لك ده انا جربت وشفت والعلم بيقول والتجارب بتقول والاحداث بتقول والمذكره بتقول، هيسمعوه اكتر. فاليهود قرروا يعملوا ده، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. كفار العرب كانوا بينظروا اليهود ان دول ايه؟ دول كبار، دول مسلمين، دول اهل الكتاب الذين استسلموا لاوامر الشرع مع انبيائهم. كان مشرك العرب ينظروا لليهود كده. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب ينظروا لليهود وينتظروا رد فعل اليهود، هيقولوا ايه؟ بنو قريزة وبنو قينقاع ثلاثة. فكان النضير وقريزة وقينقاع كانوا يعيشون في المدينة، وكان اقواهم بنو قينقاع، كانوا اصحاب قوة ذهب صاغة، وكان فيهم 700 مقاتل، ودي مش حاجة قليلة، وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول. يبقى أكتر واحد حليفهم كان مين؟ رأس النفاق اللي هو أظهر الإسلام وكان هيبايع انه يبقى حاكم للمدينه وبعد كده ايه لم يبايع. بنو قينقاع لما النبي عليه الصلاه والسلام انتصر في بدر ذهب اليهم وقد علم انهم اضمروا العداء، يعني بداوا يتكلموا ان احنا لازم نقتله، بقى كلام علني. فالنبي عليه الصلاه والسلام جمعهم في سوق بنو قينقاع وقال لهم، فذكرهم بالمعاهده الذي بينه وبينهم وقال لا تفعلوا او لا تنقضوا هذا، لا يكون مصيركم مصير قريش. قالوا له هو انت فاكرنا زي قريش؟ يبقى انت مش فاهم بقى، احنا ده احنا اليهود. لو انت مش عارف ان احنا قوتنا ايه، لا لا لا لا، احنا حياتنا مختلفه تماما عن قريش وقوتنا مختلفه تماما عن قريش. وبدات اليهود تجمع بعضها البعض وتتنادى بالسلاح كل ده، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في الدعوة والبناء. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع انطلق داعيا إلى الله، وجه في المدينة طوائف المنافقين اليهود ومكائدهم وأخذهم للسلاح وتدبيرهم لقتله وانطلاق الشعراء اللي هو كانوا عندهم ده اسمه الإعلام، انطلاق الإعلام في التشويه وإثارة الفتن ومحاولة تقليب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. الناحية الثانية في قبائل للعرب حوالين المدينة ما بين مكة والمدينة اللي هم اسمهم سليم وغطفان. النبي صلى الله عليه وسلم جاله خبر ان سليم وغطفان جهزوا جيش، لان هم بعد انتصار بدر وكلد الناس دي قطاع طرق خافوا على مصالحهم في الطريق، كانوا هما بيعيشوا في الفساد براحتهم، اي حد معدي بياخدوا ايه فلوسه ويلا هات الجمل ده وهات الست ديت ويلا اسرح، ولو مش عاجبينه يقتلوه او يأسروه يبيعوه. فلما النبي عصام انتصر في بدر قالوا لا، ده كده معناه ان هو ايه، انه ممكن يقطع الطريق علينا او ممكن يحاربنا، فقرروا هما يهجموا، فعملوا جيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم من سليم وغطفان. النبي عصام رجع يوم في اواخر رمضان، خرج في شوال يعني بعد تقريبا 10 ايام او يوم 7 شوال او 10 شوال بعد 17 ايام خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى سليم وغطفان، خرج مقاتلا. يقول لك المدينه كان فيها تمكين، المدينه كانت بص انه ما كانش فيها يوم راحه. بعد 7 ايام دول بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل في السبع ايام دول كان احداث كتيره جدا، اولها الفرح بين المسلمين. النبي عصام اتجوز في السبع ايام دول، وعلي بن ابي طالب اتجوز، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ام المؤمنين عائشه. وانا يعني استغفر الله، يعني انا اقول كلام، انا هقول لكم ده الدين، انتوا بقى اجتهدوا في تنفيذه، انا واضح معاكم، ده ايه، ده الدين في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. كان هذا العام الثاني من الهجرة عام الافراح، ولك ان تتصور فرحة المسلمين حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه الى المدينة يجرون الاسارى والجرى. حينها ضجت المدينة بالفرح ودامت الافراح. كان يوم بدر يوم الإسلام، يوم من أيام الإسلام الكبرى، إذ مكن الله للنبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس المشركين من قريش، فقتل من قتل منهم وأسر من أسر منهم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النصر المؤزر. الإمام الذهبي في سير علوم النبلاء في مجلد السيرة عد من شهد بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد بدر من أهل مكة، يعني جاب أسماء الناس واحد واحد، ودي كانت جميلة أنك أنت لو إيه، بس طبعا يعني المقام لا يتسع الآن، يعني ايه لا لا لا لا سجدتها، انك انت تعرف اسماء الصحابه اللي كان موجود واللي ما كانش موجود، هو كتب هو ده كان فين، ده كان في الجاره وده كان بيتجوز وده كان قاعد بيعمل ايه. فذكر اسماء من شهد بدر. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الايام وقتا مناسبا للبناء باحب ازواجه الي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، فبنى بها في شهر شوال بعد رمضان من السنه الثانيه، وانتقلت ام المؤمنين عائشه الى بيت النبوه وهو يطلع وحي. وكان هذا الانتقال من أعظم الأحداث في حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأجله. فقد أحبت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه وفيه أغلى الذكريات، حتى إن أم المؤمنين عائشة كانت تحب دائما شهر شوال، عشان ده إيه؟ ده كان أيام بنائها، وكانت بتستحب للنساء من الأنصار إن هم يتجوزوا في شهر شوال. يعني ما تيجي واحد يقول لها أنا أتجوز إمتى؟ تقول لها أتجوز في شهر شوال فرحا وسعادة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة كما في صحيح مسلم تستحب أن تدخل النساء في شوال، وظل يومها زفاف ويوم زفافها في قلبها لا يبرح عنها أبدا، هو أسعد أيام حياتها بأن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنس منه شيئا رضي الله عنها. حتى أنفاسها المتلاحقة وهي على باب الحجرة الشريفة ظلت تذكرها وتقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، فقدمنا المدينة فوعقت شهرا فوفى شعري. يعني هي بتقول ان انا اول ما رحنا المدينة اول ما هجينا اصابتني الحمى فسقط شعري، رأسها بدأ يسقط، ثم وفى شعري، بدأ ايه يطلع مكانه شعري ايه كثيف. فاتتني ام رمان وانا على ارجوحة. كانت النساء، ودي نقطة برضو مهمة يا جماعة، ان ام من عائشة تزوجت عندها كم سنة؟ 9 سنين. ومعدل الزواج احنا ما عندناش سن للزواج الا التحمل. يعني في نساء ما ينفعش تتجوز الا وهي عندها 25 سنة، وفي نساء ممكن تتجوز وهي عندها 10 سنين. المجتمع الغربي الاولاد بتعيش مع البنات في سن الثانوي، سن الثانوي بيعيشوا الولد البنت تطلع بره البيت وبتعيش مع ولد لوحدها، وما بيعملوش ده زواج، ده بيعملوه ايه علاقات. والمجتمع مش مستنكر ده، مع ان البنت سنها صغير، ان البنت مجرد ما بتبلغ بتبقى بتقيم علاقات محرمة، وده بقى منتشر جدا في المجتمع الغربي وغيره من المجتمعات الكافرة. مسألة سن الزواج دي مسألة متفاوتة على المجتمع وعلى سن البلوغ اللي بيتفاوت من بلاد لبلاد. يعني في بلاد الحارة بيبقى سن البلوغ قليل، في البلاد الباردة بيبقى سن البلوغ أكبر شوية، وعلى قدرة المجتمع على التحمل. يعني سيدنا عمرو بن العاص تزوج وهو عنده 11 سنة أو 10 سنين، تزوج يعني عمل أسرة، بقى هو زوج وهي زوجة، وبقى الفرق بينهم من ابنه 11 سنة، يعني هو أنجب بعدها بسنة، فبقى هو عنده 12 سنة وعنده ابن. وكان هذا حال التحمل دي ما كانتش مشكلة عند العرب أصلا، ده كان الطبيعي. فالهجوم على الإسلام مرة أخرى بمسألة أن أنت جوزت بنت صغيرة، هذا كان التحمل، لأن تشريع الإسلام يأبى أن تتزوج بغير تحمل. لكن هنا في اعتبارات حياتية. أم المؤمنين عائشة تزوجت وهي عندها كم سنة؟ 6 سنين، ودخل بها إمتى؟ 9 سنين. يبقى تزوج وعنده كم سنة؟ عندها كم سنة؟ 6 سنين. وبنى هو كان عندها كم سنة؟ 9 سنين. قالت: وأنا على أرجوحة، كنت قاعدة بتمرجح، ومعي أصحابي، معاها صحبتها قاعدين إيه بيتفسحوا. فصرخت بي أم رومان اللي هي أمها، فأتيتها ما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب حتى ذهبت نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوا من الأنصار، فكنا على الخير والبركة، على خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلنا رأسي وجهزنني وأصلحنني. بدأوا إيه يزوقوها، النهاردة هتتجوزي أو بكرة هتتجوزي. كانوا بيتجوزوا بالليل ولا الصبح؟ بالنهار كانوا بيتجوزوا بالنهار. قالت: فلم يوعني إلا ورسول صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. ضحى يبقى الجواز كان عندهم امتى؟ بالنهار. تقول وهي تصف وليمة عرسها قالت وبنى بي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا لا والله ما نحرت علي من جزور ولا ذبحت علي من شاه ولكن جفنة كان يبعث بها سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذار بين نسائه. نبي صلى الله عليه وسلم دفع صداق أم مين عائشة قد إيه؟ 500 درهم. وقدم النبي قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الضيوف الطعام فقالوا والله إحنا مش جعانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لا تسمعنا بين الجوع والكذب. أنت جعانة وكلي أنا بديك أكل هتجمع بين جوع وكذب ليه؟ كلي. قالت أسماء بنت يزيد زينت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بقطح من لبن فشرب ثم ناوله النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي تربك. قالت فقلت يا رسول الله خذه أنت فاشرب ثم أشرب من ورائك. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم شربت من ورائه ثم ناولت الايه النساء. الله سبحانه وتعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأصدق النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لصداق المرأة ده بيبقى مقدم أو مؤخر. مؤخر زي سيدنا موسى قال على أن تأجرني ثمانية حجج. سيدنا موسى عمل 8 سنين بيشتغل عشان يتجوز وكل اللي بيشتغلوا بيدفعوا مهر. شفتوا كان بيتعوز ازاي في الجواز؟ الشيخ الاسلام تيمية بيقول واعلموا ان اوقات العباد وقدراتهم مضمونة. يعني انت لما اي واحد بيديك وقت انت عليك انك تعوضه بفلوس او اي حد بيديك مجهود عليك انك تعوضه بالايه؟ اوقات العباد وقدراتهم ايه؟ مضمونة. يعني ايه مضمونة؟ يعني فيها الضمان عليك انك تضمن. هلم ترى الى قول موسى عليه السلام او قصة موسى عليه السلام قال على ان تأجرني 8 حجج. قال واعظم الضمان واعظم العطاء عطاء الدين. هلم ترى الى المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم على ان يزوجها فجاء صحابي فقال يا رسول الله اريد ان اتزوجها. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة من القرآن. فأصدقها سورة من القرآن. فكان عطاء السورة أن يعلمها سورة من القرآن أعظم من المال. إن أنت عطاء الدين أعلى. خلينا نتكلم فيه صداق أم مين عايشة 500 إيه درهم. فصل الحب. عاشت أم مين عايشة. احنا بقى نسيب المنافقين ونتكلم في الحب النهاردة. احنا اتكلمنا عن النفاق خلينا نتكلم بقى في الحب. عاشت أم مين عائشة رضي الله عنها منذ لحظة زفافها أهنأ حياة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبته حبا ملأ عليها حياتها لما رأته من حسن العشرة حتى كان في هواها فما كان يرفض لها طلبا ما دام مباحا. حب حقيقي لا يعرف معنى الزيف حتى وصل به الحال إلى بها الحال إلى حتى وصل بها الحال إلى الغيرة الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول يا رسول الله إني أحب قربك. ويبدو هذا الحب واضحا في مظاهر كثيرة جاءت بها روايات متنوعة في السنة تحكي كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية في فضل أم المؤمنين عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أريتك في المنام 3 ليال. قال لها أنا شفتك في المنام 3 مرات جاءني بك الملك في سيقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضي. يعني أنا شفتك قبل ما اتجوزك 3 مرات فين؟ في المنام. كل مرة يقول دي زوجتك 3 مرات. فأقول لو هي هتبقى زوجتي إن شاء الله ربنا إيه يجعلها من نصيبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أم المؤمنين عائشة كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. حكت أم المؤمنين عائشة يوما للنبي عليه السلام قصة 11 امرأة. حديث أم زرع. عارفين حديث أم زرع؟ اسمعوه حديث جميل. يعني الشيخ أبو إسحاق شرحه شرح جميل اسمعوه. واللي بيحب يقرأ في البخاري ويقرأ شرح ابن حجر عليه. حديث جميل. في آخر القصة النبي عليه السلام قال لها أنا لك كأبي زرع لأمي زارع غير أني لا أطلقك. قال لها انت بتحكي لي القصة عشان تقولي حال ابو زرع لام زرع، انا زي ابو زرع لام زرع. ايه عمرو بن العاص سأل النبي عليه السلام، وده بعد سنين، قال له هو مين احب واحد، مين احب الناس اليك؟ قال له عائشة. حدش بيذكر اسم مراته قدام حد. النبي عليه السلام قال له عائشة، قال له مراتي عائشة. قال له لا مش قصدي على زوجتك، انا قصدي الرجالة. قال له ابو بكر. كان واضح صريح. فالنبي عليه السلام كان بيراعي مشاعر ام مين عائشة، كان يلتقط ذلك، كان يقول لها اعلم متى تكوني راضية ومتى تكوني غضبة. ايه حسن العشرة ده، ان هو بيعامل زوجته معاملة دقيقة جدا، ده ميزان حساس. يقول لها انت لما تكوني غضبانة بتقولي لا ورب ابراهيم، ولما تكوني فرحانة تقولي لا ورب محمد. انت خدتوا بالكم هو خد باله من ايه؟ خباله هي امتى بتبقى فرحانة وامتى بتبقى زعلانة، ولما تبقى فرحانة بتعمل ايه، ولما تبقى زعلانة بتعمل ايه. فقالت والله يا رسول الله لا اهجر الا اسمك. قالت له انا ما بهجرش الا اسمك، لكن انت في قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. وقالت ام عائشة كنت، انا استغفرت ربنا، تقول كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد بيني وبينه، فيبارديني حتى أقول دعلي دعلي. يعني بتقول أنا كنت وأنا هو بنغتسل مع بعض، بنستحمى في إناء واحد مع بعض. وكان هذا فيه ملاطفة. وعن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض، كان العرب زمان ما بيحترموش الحائض، فبتقول كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، يعني الله سلام يشوف هي شربة منين ويشرب وراها. وكانت لما تاكل لحم كان يتتبع أثر فمها. تقول وأتعرق العرق، يعني لحمة اللي حوالين العظم ده. فقالت وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. وكان صلى الله عليه وسلم في موضع مهنة أهله، أو في مهنة أهله. سألت أم مين عائشة عن الأسود، يقول سألت أم مين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهله، يعني لما يكون في البيت بيساعد، يعني بنكنس بيكنس معانا، الحذاء مقطوع هو يقعد يخيطه بيصلح، مش واحد قاعد ملوش دعوة بأي حاجة شايل مسؤوليات. كانت في مهنة أهلي، أي خدمة أهلي، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني أول ما يقول الله أكبر كأنه ما يعرفش حد، بينطلق إلى الصلاة بيسألش. لكن في غير الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إيه؟ في مهنة أهلي، يخصف نعله، لو النعل يوقع النعل، يخيط ثوبه، لو الثياب اتقطعت يخيطها. وكان يقدر صلى الله عليه وسلم حبها وغيرتها. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عند بعض نسائي أظنها عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت القصعة نصفين. يعني هي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وبعدين جاء إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أحد زوجاتي، فجاء خادم غلام معاه قصعة من بيت تاني، النبي عصام كان متزوج أكثر من امرأة، فجاءت إيه، جاء الغلام معاه إيه، واحدة جايبة أكل للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم عائشة، فقالت لها أنت جاي أنت تأكلي عندي، فعملت إيه هي، فقامت واخدة البتاع ده وقامت كسراه، فكسرت القصعة نصفين. النبي عصام قعد مع الصحابة والغلام داخل، وقامت أم عائشة غارت على النبي عليه السلام إن يعني أنا مش عارف أكله وأكل ضيوفه، فقامت كسرت الإيه؟ الصحفة. فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول غارت أمكم. قالهاش بقى أنت كسرت الصحفة وهزقتيني قدام الصحابي والناس جاية يدعوين، أنت جاية ناس تعلم دين، إيه اللي أنت بتعمل؟ قدر مشاعرها، غارت أمكم. وأخذ الكسرين فضم أحدهما إلى الآخر، وقام جايب الصحفة دي وإيه وحاول يصلحها، وقال لها بصي الصحفة اللي انت كسرتها دي تاخديها وتديها بقى للصحفة السليمة. فجعل فيها الطعام ثم كلوا، فأكلوا وحبس النبي صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فروا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قصعة أخرى وترك المكسورة مكانها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتأفف من زورها، لا يتأفف من ظروفها، يعني من عادة اللي هي الدورة التي تأتي أو الحيضة التي تأتي للنساء، فتقول كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائط، يعني كان نوع سلام يتركها تسرح له شعره، وكان يتكئ وينام في حجرها، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يتنزه معها ويصاحبها. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، يخرجوا بالليل يتمشوا كده وإيه ويتكلموا مع بعض. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمة نفسه تخفيفا عليها. تقول أمين عائشة سئلت ما كان صلى الله عليه وسلم صلى على النبي يعمل في بيتي، فقالت كان بشر من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل من أجل سعادتها. دخل أبو بكر الصديق عليها وعندها جاريتان تضربان، فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن اليوم عيد. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بفرحها، كانت تلعب، كانت لها ألعاب، عارفين الستات بقى لهم إيه؟ لهم دماغ كده، فجايبة بقى شوية إيه؟ دباديب، لها ألعاب بتلعب بيها يعني، كانت تلعب بالبنات، البنات اللي هي ليه؟ زي اللي احنا عندنا الدباديب والحاجات ديت يعني. فقالت تقول وكانت تأتيني صواحبي، فكان اول ما النبي صلى الله عليه وسلم صحباته صحبات أم عائشة اول ما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا ايه يمشوا بقى جزء جه، فكان صلى الله عليه وسلم يسربهن الي، يعني يقول لهم خليكم قاعدين وهو ايه يخرج حتى تمكس مع صحباتها. وكان يصعد فرحها، مرة شاف عندها ايه لها دبدوب كده او لعبة فرس له جناحين، فلا اذا فرس له جناحين قلت له انت مش عارف ده سيدنا سليمان كان له فرس له جناحين. هي بتعلم النبي عليه السلام سيدنا سليمان كان عنده ايه يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني هي بتقول له ده سليمان، هو النبي عليه السلام هو من يأتي بخبر سليمان، هو اللي انت هتقولين له سليمان كان عنده ايه. فنوع صلى ضحك قال سليمان ايه فضحك حتى بدت نواجزه، وكان يفرح بفرحها، كانش بيحاسب على كل كلمة، عرف بعضه واعرض عن بعض، يعني في حاجات بيقف عندها يقول ده غلط وفي حاجات اعرض، مش كل كلام تقعد تتناقش فيه. وكان يتطيب لها في كل حال، يعني ودي كانت نقطة خطيرة جدا في حياة النبي عليه السلام الجميلة، ان النبي عليه السلام كان دائم رائحته حلوة في البيت، كان يتطيب لها في كل حال. قالت كاني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن شريح قالت سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أو يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، قالت بالسواك، يعني أصلا كان مهتم جدا برائحة فمه ورائحته، كان دائما ريحته حلوة وريحة بقه حلوة دائما، وكان يبدأ دائما بالسواك، وعند النوم لابد أن يتسوك، يعني كانت لا تقترب منه إلا وتشم رائحة طيبة، وكان لا يضربها ولا يعنفها. قالت ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وكان يعدل بينها وبين نسائه، وكان يسابقها ويلعب معها. مرة كده قال للصحابة كانوا في جيش قال لهم اطلعوا قدام، وبعدين هو قال لا يتسبقني، قالت له سبقك، فسابقته فسبقها. مرت أيام وبعدين نوع السلام قال لها تسبيني، فعن عائشة تقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال الناس تقدموا، فتقدم الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم تعالي أسابقك، قال لا ما تيجي نجري ونسابق. قالت فسابقته فسبقته، أول مرة هي ليه اللي سبقت، فسكت عني. مرت الأيام قالت ثم حملت اللحم، بدأ إيه أن أنا أتخن شوية، حملت اللحم وبدنت ونسيت، فخرجت معه في بعض أسفاري، فقال الناس، قال صلى الله عليه وسلم للناس تقدموا، فتقدم الناس، فقال صلى الله عليه وسلم تسابقيني؟ فقلت أسابقك، فسابقها فسبقها، فقال هذه بتلك، ألا إن المغرب أنت سباتي وأنا بغادي سباتك، حتى بيطيب خطيره هي خسرانة. وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يختار أحسن الأسماء إليها. قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول يا عائش بدلعها، هذا جبريل يقيك السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ في العيد لما كان إيه؟ مكان الأحباش اللي هم الناس اللي الشباب اللي جايين وكانوا بيعرفوا يلعبوا بالحربة، فكانوا في الحربة بيتجهزوا أو بيعملوا لعبة بالحراب في المسجد في العيد، فكانت أم عائشة تنظر من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حميراء أنت عاجبك اللي هم بيعملوا ألعاب الحربة ديت؟ فقالت نعم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت من ورائه، هي واقفة ورا النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام واقف سد الباب، وهي واقفة من ورائه عشان ايه؟ حتى تنظر الى لعب هؤلاء بالحراب وتدرب هؤلاء. طبعا كانوا جايين عندهم قوة ومهارة مش عند ليه؟ مش عند موجودين في آنذاك في هذا الوقت على اللعب بالحراب، والحراب كانت بتستعمل في الحرب. الشراح حتى يقولوا ان كان هذا من انواع التجهز والتدريب على الجهاد المباح. وكان صلى الله عليه وسلم يشاركها الفرحة والسعادة. تقول أم عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستغني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون، فزجرهم عمر. عمر قال لهم تلعبوا في المسجد، كان في العيد بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني أرفدة، قال له سيبهم امنهم خليهم يعملوا، النهارده يوم عيد. وقالت عائشة ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحراب في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يستغني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. يعني فضل واقف منتظر لحد ما أنا زهقت من الفرجة ومشيت. وكان صلى الله عليه وسلم يشيع السعادة في البيت. في راجل كشري كده تحس أنه يخش البيت لازم يبقى فيه مشاكل. كان صلى الله عليه وسلم يشيع السعادة في البيت. وكذلك أم المؤمنين عائشة، قالت عائشة زارتنا سودة يوما، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية جاءت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في بيت أم المؤمنين عائشة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وزوجته الأولانية على ناحية وزوجته الأخرى على ناحية، وبيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة أو خزيرة، فقالت كلي، عملت لها أكل. فقالت كلي، قالت لا شكرا مش عايز اكل، قالت لا والله لو ما اكلتيش لقوم ايه اكلك. فقالت لتاكلي او لالطخن وجهك، ازار يعني. فابت، فاخذت من القصع شيئا فلطخت به وجهها. الموقف ده ممكن يتازم جدا ان ايه واحده اتنين نساء، فقامت واخده وقامت ايه قامت حاطه الاكل فين على وشها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رجلها حتى تستقيد، قال لا خذي حقك، عصام بقى ضحك ولا عملت كده خذي حقك. فأخذت من القصع شيئا فلتخط بها وجهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك على فعلهن. عصام يعني كان جو ظريف، جو الضحك، جو ابتسامة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، عمر جاي بقى يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله. فنعصم قال ايه؟ قال قوموا فاغسلوا وجوهكم فإن عمر أظنه سيدخل. قال قوموا بقى انت واغسلي وشك لأن عمر هيجي دلوقتي. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقصها أثناء الأزمات. في واحد لما تخلي مع مراته يشتمها ويشتمها بأقذع الألفاظ. إنما عليه السلام زوجته اتهمت، أم عائشة اتهمت في عرضها، هي بتقول والوقت اللي أنا اتهمت فيه ده اللي هي حديثة الإفك نزل فيها سورة النور، بتقول انا في الوقت ده كنت مريضة اصلا ما كنتش عارف حاجة. ونبع صلى ظل يدخل عليها شهر، متخيلين شهر يدخل النبي صلى الله عليه وهي لا تشعر بشيء غير انه كان يقول كيف تيكم. فبتقول انا حاسة ان هو مش بالاقبال الدائم علي، لكنه لم يواجهها بشيء اثناء مرضها. قالت عائشة فقدمنا المدينة في حديث الإفك فاشتكينا حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك. إنما صلى الله عليه وسلم ما قالهاش أصلا، شهر كامل الناس بتتكلم في عرضها وشككوا النبي عليه السلام وحاولوا يشككوا النبي عليه السلام فيها، ونبع السلام ما قالهاش أصلا يتحمل الكلام، ثم هو لا يقول لها أصلا شيئا، ويروح يزورها وهي مريضة ويقول لها أخباركم إيه، كيف تيكم، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني بتقول لما كنت بشتكي كان بيبقى لطيف جدا معايا، كل اللي أسرني إن هو مش باللطف ده، يعني كل اللي حصل ما أثرش في حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم، في إيه؟ في تأخر لطفه. أنت متخيلين؟ متخيلين إن هو بيتسب والناس بتتهمه في عرضها هي، وما راحش قال لها أنت عملت إيه ولا سويتي ولا حاجة في الموضوع أصلا، ولا اتكلم في الموضوع أصلا، وكل اللي هي حسته من الموضوع مجرد إن هو اللطف بتاعه اللي كانت بتجده في أثناء المرض لم تجده. طبعا ادعوا عليها زورا وكذبا وهي الحصان المبرأة من فوق سبع سماوات. ثم يقول كيف تيكم، ثم ينصرف، فذاك يغيبني ولا أشعر بالشر. وكان صلى الله عليه وسلم يراعيها ويداويها حال مرضها، فكان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، كان بيرئيها وكان يصبر عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاري حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام الناس معه وليس معهم ماء. العقد بتاعها ضاع، النبي أخر الجيش كله عشان ندور على العقد عائشة. يا لها من رحمة ويا لها من عشرة. مين العشرة ده يا جماعة؟ استغفر الله. يعني لما تنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته هتعرف احنا بيوتنا خربانة ليه. لما تنظر الى حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع اهلي هتعرف احنا حالنا كده ليه. فأتى الناس الى الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ قالت اقامت برسول، قال للناس بقى اقامت برسول صلى الله عليه وسلم والناس وليس عليه ماء وليس معهم ماء. فجاء الصديق واضعا والنبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي قد نام. يعني الناس راحت اشتكت لأبو بكر الصديق قال له شوف بنتك مؤخرة الجيش كله وعشان عقد ضيعته. فهي أبو بكر الصديق راح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حجرها، فقال حبستي رسول الله؟ أبو بكر الصديق بيعاتب بنته والناس وليس هناك ماء وليس على ماء وليس معه ماء. فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصيتي. بإيه؟ يعني بيوكزها عشان يعاتبها على ما فعلت. لا يمنعني من التحرك إلا رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم، الروح وهو بين سحرها ونحرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ساجدا إنما مات في حجر امرأته وهو يقول بل الرفيق الأعلى. استدل بها أهل العلم على أن هذا من أفضل الأقوال، إن طوبى لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، نبي صلى كان آخر كلامه بل الرفيق الأعلى، أنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عند الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا أروع الأمثلة في العلاقة بين رجل وامرأته، أنه مات على في حجر امرأته. في نفس السنة دي تزوج علي بن أبي طالب من فاطمة. علي بن أبي طالب ما كانش معاه حاجة خالص، وعرف أن فاطمة كبرت وبقت في سن الجواز، فقرر علي بن أبي طالب أنه إيه يروح يتجوز، بس هو معهوش حاجة خالص. لو كان أنا عبا زينا كده انا هتجوز منين؟ انا عشان اجيب كذا محتاج ابقى معايا قد كذا فلوس، وعشان اجيب شقه محتاج قد كذا. ان شاء الله انا حضرتك هتتجوز انت عندك 80 سنه. علي بن ابي طالب ما كانش معاه خالص وكان يتجوز، طب اعمل ايه؟ ما هو خلاص ربنا سبحانه وتعالى وعد اهل الاسلام بالعطاء والرزق اذا تزوج، يعني الزواج من اسباب الرزق. قال انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإن يكونوا فقراء يغنيكم الله من إيه؟ من فضله. فعلي بن ابي طالب قرر يتجوز بس هو معهوش حاجة، فراح قعد عند النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام مربي علي بن ابي طالب، عليكم السلام وبركاته. فسكت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له في حاجة محتاجة؟ فقال له جئتكم انا جاي. فقال صلى الله عليه وسلم هل هناك من حاجة؟ قال له في، يعني انت جاي عشان حاجة؟ فعلي بن ابي طالب بيروي بيقول فسكت مش عارف اقول ايه، هقول له ايه؟ مش معايا حاجة اصلا، مش معايا حاجة خالص، انا عايز اتجوز مش معايا اي حاجة. فالنبي عليه الصلاة قال لعلك جئت تخطب فاطمة. قال له اه انت جاي عشان تتجوز فاطمة؟ فقال له فقال هل معك من شيء؟ اي صداق معك؟ اي صداق تصدقه اياها؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال له الصراحة لا مش معي حاجة. النبي عليه السلام عارف علي هو مربيه، ده صاحب دين، علي اللي نام في فراشي، علي الشجاع، علي بدر الذي وقف يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فقال هل معك من شيء؟ قال لا. النبي عليه السلام في بدر كان أعطاه درع، فقال يا علي أين درعك الحطمية؟ أو أين درعك يا علي؟ قال له وفين درعك؟ اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال له فين؟ في بدر. قال يا رسول الله معي. فقال له تصدقها إياها؟ أنتم متخيلين النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة بيعرض على علي بن أبي طالب صداق فاطمة، والصداق ده هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي أعطاه له؟ فقال له يا ريت ما تقبل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد عشاء ان شاء الله. والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد. روى البيهقي عن علي قال خطبت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اي بلغت سن الخطوب، فقالت لي مولاة لي هل علمت ان فاطمة تخطب؟ قلت لا او نعم. قالت فاخطبها الي. قالت هو بيقول وقلت وهل عندي شيء اخطبها عليه؟ هي بتقول له روح اتجوزها. فهو لا وانا ما عنديش حاجة. قال فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت عليه، وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يدي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب راح يتقدم والجمد حتى ما استطعت الكلام، فقال هل لك من حاجة؟ فسكت. فقال هل لك من حاجة؟ فسكت. فقال هل لك من حاجة؟ فسكت. فقال لعلك جئت تخطب فاطمة. قلت نعم يا رسول الله. قال هل عندك من شيء تستحلها به؟ قلت لا والله يا رسول الله. قال فما فعل الدرع التي كنت سلحتكها؟ قال له مش أنا أعطيك درع في بدر؟ فين الدرع ديت؟ قال وانها لدرع الحطمية ما ثمنها الا 400 درهم. قال له ده ما تسويش الا 400 درهم. قال اذهب فقد زوجتكها وابعث بها اليها. فاستحلها به فكانت صداق فاطمة. تخيلوا يا جماعة ان صداق فاطمة درع. احنا بنغالي في المهور، احنا بنقعد نتكبر على بعضنا، بنتي متجوزه بربع كيلو دهب ونص كيلو دهب، ودي معاها سولتير، اللي عنده يعني اللي عنده بنت ليه نغالي في المهور. وكان كان زواج ميمونا مباركا انجبت منه السيده الزهراء الساده حسن وحسين ومحسن وام كلثوم وزينب عليهم السلام. أما محسن فمات صغيرا، وعاش الحسن والحسين حتى بلغ مبلغ الرجال، فمات الحسن واستشهد الحسين بكربلاء. هذه المرأة اللي هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سيدة نساء العالمين، كانت تعمل في البيت، كانت بتشتغل مع جوزها. علي بن أبي طالب اشتكى لها ان هو لما كان بيروح يجيب المية من البير صدره بيوجعه من كتر الحمل، وهي اشتكت من شدة العمل في البيت خشونة اليد. فلها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبيد، فروحي قولي له يدينا عبد يساعدنا غلام يشتغل في البيت معانا شوية، يرفع عني شوية موضوع ليه ان انا اروح اجيب من المية البيه، ويرفع عنك انت شوية الشغل في البيت. وكان علي يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيستحي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت الى ابيها، فلما دخلت عليه ارادت ان تسأله خادما فاستحت هي كمان. ايه اجتمع في حياء عجيب يعني، هي كمان اتكسفت انها تطلب فعادت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعالي، انت كنت جاي عايزة حاجة. فقالت له جاءك خدم وعبيد ونريد خادما، وعلي بن ابي طالب فيه كذا، وانا اشعر بالتعب من عمل البيت. نعم السلام راح لهم البيت هو، وقعد مع علي بن ابي طالب ومع فاطمة ابنته، وقال لا والله لا اعطيكم واترك اهل الصفة. قال لهم اهل الصفة دول ناس مسلمين جايين يعيشوا فين؟ يعيشوا في المدينة وما لهمش مكان، فعرشوا لهم مكان كده في المسجد اسمه الصفة، سموا اهل الصفة دول الضيوف او الناس الفقراء اللي ما لهمش بيوت ولا عمل لسه في المدينة. فانما عصام قال لها والله لا اعطيكم واترك اهل الصفة، ده دول ناس جايين لنا جايين للإسلام، أنا أبيع هؤلاء العبيد وأنفق على أهل الصف. فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم خادما، ثم قال أعلمكم شيء علمني إياه جبريل. قال لا طبعا أعلمك حاجة جبريل علمني إياها، قولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 دبر كل صلاة، وقولي إذا أويت إلى فراشك مثل ذلك. هلا لما تيجي تقولي بقى لما تيجي تنامي قولي الثلاثة دولت، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. في رواية قال ألا أخبركما بخير ما سألتماني، فقال بلى، فقال كلمات علمنهن جبريل عليه السلام، تسبحان في دبر كل صلاة 10 وتحمدان 10 وتكبران 10، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج فاطمة، وخرج في إثر العرب من بني سليم، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل إقامة الدين ظهور المنافقين الذين تكلموا بألسنتهم بالدين وعملوا بأعمال تصد عن سبيل الله وتؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذا أول ظهور المنافقين. مكة في الوقت ده قررت اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المدينة في اليهود في المدينة قرروا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، مشرك العرب في المدينة أظهروا النفاق، خلاص بقى الإسلام بقى قوة، فاحنا إيه اللي يخلينا إيه نعاديه بصورة ظاهرة، احنا ندعي النفاق. اهل مكة قاعدين بقى بيلعقوا الهزيمة، فقرر شيطان من شياطين قريش اسمه عمير بن وهب، قاعد مع صاحبه كده اللي هو صفوان قاعدين مع بعض، فقالوا ايه رأيك نقتل النبي؟ قال له والله انا كمان نفسي اقتله، ده انا ابويا اتقتل امية بن خلف، ولكن انا عندي مشكلة ان انا عندي ديون وعندي عيال وعليا ديون. فقال له صفوان عيالك عيالي وديونك علي، روح انت اقتله. مين اللي كان اسير عند النبي عليه السلام في الوقت ده؟ وهب بن عمير ابنه. فقال له خلاص، فاخذ سيفه ووضع في سيفه السم، وضع في سيفه ايه السم، وانطلق ذاهبا الى المدينة. مين اللي عارف القصة ديت؟ مش حد عارفها خالص الا صفوان بن امية ابن خلف، ومين؟ وعمير بن وهب. امية بن خلف ده جماعة من رؤوس الكفر، قتل فيه بدر. عمه ابي بن خلف ده قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وده الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قتله في احد. صفوان اسلم فيه متأخرا في فعام الفتح. عمير بن وهب ده قرر انه يقتل النبي عليه الصلاه والسلام بالاتفاق مع مين؟ مع صفوان. الحجة ايه؟ انا جاي اخد الاسير بتاعي، واول ما يدخل عند النبي عليه الصلاه والسلام يقوم قتله وهو حاطط سيف مسموم. ودخل عمير بن وهب الى المدينه، سافر من مكه الى المدينه. الوعد كان اتفاق واضح، انا هشيل ديونك وعيالك، اللي هو صفوان هيشيل ديون عمير بن وهب وعياله، وعمير هيحصل ايه؟ هيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قرر عمير ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكه الى المدينه. وذهب الى ان وصل الى المدينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه عمر عرف عمر انه جاء لشيء، فقال ما جاء بعمير متقلدا سيفه. فقال الانصار احموا رسول الله، قال لهم وقفوا جنبه. واخذ عمر بتلابيب عمير فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر دعه، ما جاء بك يا عمير؟ قال اسير الاسيري. قال اسيري ابني عندكم. قال انا جاي افدي ابني، عايز اشوف انتوا طلباتكم ايه عشان اخد ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير؟ فقال اسيري. فقال صلى الله عليه وسلم اصدقني يا عمير، ما جاء بك يا عمير؟ فسكت عمير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تواعدت مع صفوان بن أمية على قتلي، وقال لك أو قلت له إن لا يمنعني من قتله إلا ديون علي وعيال لي، فقال لك دينك علي وعيالك عيالي. نوع سامح حكى له القصة كلها. فقال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله يا محمد إنه ما حدث هذا لا يعلمه أحد إلا أنا وصفوان، ولا يأتيك خبر هذا إلا من السماء. قال له مش ممكن حد يعرف ده إلا أن ربنا يكون أخبرك. عارفين يا جماعة، وبها أختم، عارفين قصة عمير ده؟ عمير ده عمل إيه بعد ما أسلم؟ عمير ده كانوا بيسموه شيطان قريش. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم عمير قال اذهبوا بأخيكم فقهوه، قال لهم فقهوا عمير وعلموه القرآن واطلقوا له سراح أسيره. قال لهم ثلاث حاجات، قال لهم فقهوه علموا دين وحفظوا القرآن، وده يدلك قد ايه ان الصحابة كانوا فاهمين، يعني فاهمين لما يجي واحد جديد هيعملوا معاه ايه، كان في مدرسة علمية موجودة. قال لهم فقهوه في الدين وعلموه القرآن واطلقوا له أسيره. عمر بيقول والله إن عمير كان أبغض الناس إلي، كان أكتر واحد بكاه في حياتي، ولهو الآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي. الناس دي يا جماعة كانت مشاعرها بتتغير إزاي بالدين بهذه الطريقة؟ الناس دي كانت بتحب لما تشوف حد بيشتغل الدين، كانت بتحب لما تشوف حد بيحب ربنا، وكانت بتكره لما تشوف حد بيعادي الدين. كانت حياتها وقلوبها متشكلة على الطاعة والمعصية، كانت مستوى العلاقات مبني على الدين. عمير نفسه بيقول يا رسول الله إني كنت من أشد الناس عليك وعلى أصحابك، فدعني يا رسول الله أذهب إلى مكة حتى أعلم مكة الإسلام. والله العظيم حاجة غريبة، تتخيلين إن واحد من شوية كان جاي يقتله تحول إلى داعية إلى الله، تحول في موقف واحد إلى داعي إلى الله. تحول عمير بن وهب حتى إنه ذهب إلى مكة يدعو إلى الإسلام، وكان سبب في إسلام كثير من المسلمين في مكة. عارفين أول ما وصل مكة قالوا لصفوان، صفوان كان بقى قاعد في مكة، يقول لهم إيه؟ يقول لهم كل ما حد يدخل عندي ده فلان ميت له واحد في بدر، وده فلان مأسور له واحد في بدر، وده فلان ميت له عم في بدر. فمكة كانت مناحة. فكان صفوان يقول لهم ايه؟ يقول لهم اصبروا يأتيكم خبر تفرحون به. يقول لهم بصوا شوية بس يومين كده وهتسمعوا اخبار جميلة. حتى جاء عمير، فجاء الخبر الى صفوان ان عمير قد جاء من المدينة. قال صفوان للناس اللي بيقولوا بقى هل جاء عمير؟ قالوا جاء وقد اسلم مع محمد. فقال والله لا اكلمه ابدا، والله. وكان عمير بن وهب كان قوي، وكان يؤذي المشركين. قال يا رسول الله دعني أؤذي المشركين على الكفر كما آذيت المسلم كما آذيت المسلمين على الإسلام. قال له والله أنا لو شفت واحد كافر لهأذيه على الكفر زي ما أنا آذيت قبل كده المسلمين على الإسلام. فتحول عمير بن وهب بالدعوة إلى الله من رجل يكره الدين إلى رجل يحب الدين، إلى رجل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد، ليكمل في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول لكم لهذا، أستغفر الله لي.